الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في كتابه أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة: سؤال: كم يدخل في هذه المرتبة من التقادير؟ جواب: يدخل في ذلك 5 من التقادير كلها ترجع إلى العلم. التقدير الأول: كتابة ذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة عندما خلق الله القلم، وهو التقدير الأزلي. الثاني: التقدير العمري حين أخذ الميثاق يوم ألست بربكم. الثالث: التقدير العمري أيضا عند تخليق النطفة في الرحم. الرابع: التقدير الحولي في ليلة القدر. الخامس: التقدير اليومي، وهو تنفيذ كل ذلك إلى مواضعه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كم يدخل في هذه المرتبة من التقادير؟ المرتبة أي الثانية، وهي كتابة المقادير، مقادير العباد وأعمالهم وما هو كائن إلى يوم القيامة. فكم يدخل في هذه المرتبة من التقادير؟ فذكر رحمه الله تعالى أنه يدخل في ذلك 5 من التقادير كلها ترجع إلى العلم، إلى العلم أي علم الله عز وجل الأزلي المحيط بكل شيء، بما كان وبما سيكون وبما لم يكن لو كان كيف يكون. قال رحمه الله تعالى: التقدير الأول كتابة ذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة عند خلق الله القلم، وهو التقدير الأزلي، ويقال له أيضا التقدير العام. فهذا التقدير العام كان قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، 50,000 سنة. وصفوا بالتقدير العام أدق وأولى. قال: كتابة ذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، 50,000 سنة عندما خلق الله القلم. وسيأتي معنا الحديث أن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة أو حتى تقوم الساعة. الثاني قال: التقدير العمري، التقدير العمري يوم أخذ الميثاق، حين أخذ الميثاق، يوم قال سبحانه وتعالى: ألست بربكم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. وهذه الآية جاء في السنة أحاديث عديدة يشد بعضها من بعض، فيها تفسير لمعنى الآية، وسيأتي بعض هذه الأحاديث عند المصنف، لأن كل واحد من هذه التقادير سيذكر سؤالا سيذكر عنه سؤالا خاصا به في الأدلة عليه من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وتسمية هذا التقدير بالتقدير العمري يظهر لأنها غير دقيقة، لأن هذا التقدير أيضا تقدير عام فيما تعلق ببني آدم كلهم، في بني آدم كلهم. ولهذا لو يسمى مثلا التقدير عند أخذ الميثاق، أو يقال التقدير البشري، أو يقال التقدير البشري، فهذا أولى وأدق، لأنه تقدير عام يشمل عموم البشر، يشمل عموم البشر، وهو قريب من التقدير العام الذي قبله، من حيث أنه يكتب فيه ما هو كائن لي الذرية، ذرية آدم بعمومهم إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم الساعة. ولهذا أعرض جماعة من أهل العلم عن ذكر هذا التقدير، وعدوها أربع تقديرات. قال رحمه الله: الثالث التقدير العمري أيضا، لأنه سمى الأول العمري، وهذا أيضا قال التقدير العمري، وهذا هو تقدير عمري، لأنه تقدير يتعلق بعمر كل إنسان، وذلك عند تخليق النطفة في الرحم يرسل إليه ملك فيؤمر بكتب أربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي هو أو سعيد، وسيأتي الحديث بذلك. والرابع التقدير الحولي أي السنوي، لأن في كل سنة يقدر ما هو كائن في السنة، وهذا التقدير هو في ليلة القدر، كما قال الله عز وجل: فيها يفرق كل أمر حكيم، أي يقدر ما هو كان إلى ليلة القدر من السنة الأخرى. والتقدير اليومي هذا الخامس، وتنفيذ كل ذلك إلى مواضعه، ودليله قول الله تعالى في سورة الرحمن: كل يوم هو في شأن. وكل ما سبق سيأتي عنه أسئلة خاصة في ذكر الأدلة. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما دليل التقدير الأزلي؟ جواب: قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. الآيات. وفي الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وعرشه على الماء. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. الحديث في السنن. وقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، جف القلم بما هو كائن. الحديث في البخاري، وغير ذلك كثير. قال رحمه الله تعالى: ما دليل التقدير الأزلي؟ وأشرت إلى أنه الأولى أن يسمى العام، التقدير العام. قال رحمه الله: قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا في إثبات الكتابة، كتابة الأعمال وما هو كائن في اللوح المحفوظ. قال: وفي الصحيح ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. كتب الله مقادير الخلائق، هذه الكتابة هي الكتابة العامة لمقادير الخلائق كلهم إلى قيام الساعة. كتب الله عز وجل في أي في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. ثم قال: وعرشه على الماء. وعرشه على الماء، وهذا صريح في أن العرش سابق على التقدير، أن العرش سابق على التقدير. في الحديث الذي بعده حديث عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. الحديث لفظه: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، أو أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فهذه لها معنى وهذه لها معنى. الرواية الأولى لها معنى وهذه لها معنى. على الضبط الأول: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، تكون جملة واحدة، ويكون المعنى المراد في الحديث: عند أول خلق الله للقلم أمر بالكتابة، لا أن المراد الإخبار بأن القلم أول مخلوق، وإنما عند أول خلقه أمر بالكتابة، هذا هو المعنى المراد. أما ضبطها بالضم في أول والقلم: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فيحمل هذا على أن القلم هو أول المخلوقات من هذا العالم، أول مخلوقات من هذا العالم، فلا يتعارض مع الذي قبله: عرشه على الماء، لأن الصحيح أن العرش خلق قبل القلم، عرش الرحمن خلق قبل القلم، كما هو صريح في حديث عبد الله بن عمر المتقدم الذي قال في خاتمته: وعرشه على الماء. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، جف القلم بما هو كائن. جف القلم بما هو كائن، وهذا القول من النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة هو بناء على سؤال سأله أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه ليس عنده مال وحتى يتمكن أن يتزوج ولا يقدر، ويخشى على نفسه، يخشى على نفسه، فقال له: يا أبا هريرة، جف القلم بما هو كائن، فاختص إن شئت أو ذر. وليس هذا إذنا له بذلك، وإنما إخبار بأن المكتوب كائن لا محالة، والعبد مأمور بالأخذ بالأسباب المأذون بها، الأسباب المأذون بها، وأن يتقي الله سبحانه وتعالى ما استطاع، أن يتقي الله جل وعلا ما استطاع. فإن استطاع الباء تزوج، وإن لم يستطع فقد أمر بالصيام كما جاء عن نبينا الكريم: فمن لم يستطع فعليه بالصيام.

فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. وكذلك ما جاء في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره، فقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. فهذه الأحاديث وهي كثيرة، ومن يعتنون بالتفسير بالمأثور كالطبري وابن كثير وغيرهما أوردوا كثيرا من هذه الأحاديث عند تفسير هذه الآية، وهي أحاديث يشد بعضها من بعض، وحاصلها فيه إثبات هذا الميثاق، حاصلها أن فيها إثبات هذا الميثاق عندما أخرج الذرية في ذاك الوقت من ظهر آدم وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم، ألست بربكم. فهذا جاء فيه كما أشرت أحاديث كثيرة، المصنف ذكر ثلاثة منها، وإلا الأحاديث الواردة في هذا كثيرة، وهي كما قدمت يشد بعضها من بعض، وبعضها بأسانيد صحيحة. وإذا قال قائل إن الذرية لا تذكر هذا الميثاق، لا تذكر هذا الميثاق، وهو ميثاق ملزم، فالجواب أن الفطرة التي فطر الله عز وجل العباد عليها تهدي وترشد إلى ذلك الميثاق، والأنبياء جاءوا بالإخبار به، الأنبياء جاءوا بالإخبار به، فمن لا يذكره هذا خبر الأنبياء عنه، وأنه وقع وحصل وكان. فالحاصل أن هذا تقدير شامل للذرية، ذرية بني آدم لما أخرجهم في ذلك العالم في ذلك الوقت، وقسمهم إلى فريقين، قال: هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار. ولما قال الصحابة: ففيما العمل؟ أمرهم عليه الصلاة والسلام بالتسديد والمقاربة، مثل ما قال لما سئل: أنعمل فيما قدر وقضي أو في أمر مستأنف؟ قال: بل فيما قدر وقضي. قالوا: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما دليل التقدير العمري الذي عند أول تخليق النطفة؟ جواب: قال الله تعالى: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وفيه روايات غير هذه عن جماعة من الصحابة بألفاظ أخر والمعنى واحد. قال رحمه الله تعالى: ما دليل التقدير العمري؟ العمري أي الذي يتعلق بعمر كل إنسان، فيما يخصه من رزق وأجل وعمل وشقاء أو سعادة. وهذا التقدير يكون للإنسان عندما يكون في بطن أمه بعد أن يستكمل 120 يوما، بعد أن يستكمل 120 يوما، منها 40 نطفة ثم 40 علقة ثم 40 مضغة. بعد هذه الأطوار والمراحل يرسل إليه الملك ويؤمر بنفخ الروح فيه، يصبح إنسانا له روح، ثم في ذاك الوقت يؤمر بكتابة أربعة أمور، أربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فهذا يقال له التقدير العمري، يعني يتعلق بعمر كل إنسان. وهذا التقدير العمري ليس خارجا عن التقدير العام، بل هو داخل فيه وجزء منه. ولهذا يقال عن هذا التقدير تقدير من بعد تقدير، تقدير من بعد تقدير، وهو داخل في التقدير العام، لا يخرج عنه. يعني التفصيل لا فيما يخص كل إنسان مما قدر في اللوح المحفوظ، ما قدر في اللوح المحفوظ، ليس تقديرا آخر مخالف للمقدر في اللوح المحفوظ. قال الله تعالى: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. هذا فيه العلم، علم الله عز وجل المحيط، ونص على كونه جنينا. وجاءت السنة في الحديث الذي في الصحيحين والذي ساقه رحمه الله مصرحة بأن يرسل ملك ويؤمر بالكتابة، حديث عبد الله بن مسعود مشهور بحديث الصادق المصدوق، قال: حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، هذه 120 يوم، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي هو أو سعيد، وشقي هو أو سعيد. تكتب هذه على كل إنسان وهو في بطن أمه، يكتب الرزق فلا يزيد في حياته ولا شربة ماء ولا لقمة واحدة عن الذي كتب، ويكتب أجله ولا يتقدم عن هذا الذي كتب ولا يتأخر، ويكتب عمله من صلاح أو غيره فلا يفعل إلا الذي كتب، وشقي هو أو سعيد. قال: فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. قوله إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، هذا القسم قليل. والقسم الذي بعده كثير، الذي يعمل بعمل أهل النار ثم يختم له بالهداية والصلاح، والأول قليل. وهو أيضا كما يوضح ذلك الحديث الآخر، حديث سهل قال يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس. فهذا القسم يعني في عقيدة خلل وفي باطنه شيء من الفساد، يظهر أعمالا صالحة فيما يبدو للناس أنه من أهل الصلاح لكن في قلبه شيء، فمن كان كذلك فهو على خطر من حيث سوء الخاتمة. أما من صحت عقيدته واستقام إيمانه وصلح باطنه فالله لا يضيع إيمانه بل يحفظ له إيمانه، وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما دليل التقدير الحولي في ليلة القدر؟ جواب: قال الله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، الآيات. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت أو حياة ورزق ومطر حتى الحجاج، أو رزق ومطر حتى الحجاج، يقال يحج فلان ويحج فلان. وكذا قال الحسن وسعيد بن جبير ومقاتل وأبو عبد الرحمن السلمي وغيرهم. قال رحمه الله تعالى: ما دليل التقدير الحولي؟ الحولي أي السنوي، الذي يتعلق بالحول الذي هو السنة، فإنه في يوم من أيام السنة، وذلك في كل سنة يكتب ما هو كائن إلى ذلك اليوم من السنة الأخرى، وهذا اليوم هو ليلة القدر، كما قال الله عز وجل في سورة الدخان: فيها، أي ليلة القدر، يفرق كل أمر حكيم، يفرق كل أمر حكيم. جاء آثار عديدة عن السلف في تفسير الآية بأنه يكتب في ليلة القدر ما هو كائن في السنة إلى ليلة القدر الأخرى، إلى ليلة القدر الأخرى. وجاء في ذلك آثار عديدة، منها هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في تفسير الآية: يكتب من أم الكتاب. انتبه، يكتب من أم الكتاب، فهو ليس تقديرا منفكنا ومنفصلا عن التقدير العام، بل هو متفرع عنه وجزء منه وداخل فيه، ولهذا يوصف هذا بأنه تقدير من بعد تقدير، داخل في التقدير العام. يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت أو حياة أو رزق أو مطر، كل هذا يكتب ما هو كان إلى ليلة القدر الأخرى. حتى الحجاج، يقول ابن عباس، يقال يحج فلان ويحج فلان، من سيحج في العام القادم، كل ذلك مما يكتب في ليلة القدر. هذا التقدير يسمى التقدير الحولي أو التقدير السنوي. قال رحمه الله: سؤال: ما دليل التقدير اليومي؟ جواب: قال تعالى: كل يوم هو في شأن. وفي مستدرك الحاكم قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن مما خلق الله تعالى لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، ينظر فيه كل يوم 360 نظرة أو مرة، ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء، فذلك قوله تعالى كل يوم هو في شأن. وكل هذه التقادير كالتفصيل من القدر السابق، وهو الأزلي الذي أمر الله تعالى القلم عندما خلقه أن يكتبه في اللوح المحفوظ. وبذلك فسر ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قوله تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وكل ذلك صادر عن علم الله الذي هو صفته تبارك وتعالى. قال: ما دليل التقدير اليومي؟ تقدير اليومي أي ما هو كائن في ذلك اليوم. والتقدير اليومي هو كما قال بعض السلف يعني أمور يبديها سبحانه وتعالى في اليوم، أمور يبديها في اليوم، وكلها داخلة فيما قدره سبحانه وتعالى وكتبه، داخلة فيما قدره سبحانه وتعالى وكتبه. كل يوم في شأن، في شأن أن يحيي هذا ويميت هذا ويعز هذا ويذل هذا ويغني هذا ويفكر هذا إلى آخره، كل يوم هو في شأن. فهذا تقدير يومي، تقدير يومي. قال: وفي صحيح الحاكم، والصابا يقال في المستدرك للحاكم، عن ابن عباس رضي الله عنهما إن مما خلق الله تعالى لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، ينظر فيه كل يوم 360 نظرة أو مرة، ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء، فذلك قوله كل يوم هو في شأن. لكن هذا الأثر إسناده إلى ابن عباس ضعيف غير ثابت، فلكن معنى الآية ظاهر، كل يوم هو في شأن، أي يحيي ويميت، يعز ويذل، يفكر ويغني، يضحك ويبكي إلى آخره، كل يوم هو في شأن. وكل ما يكون في الأيام إنما هو من تقديره سبحانه وتعالى وقضائه. قال: وكل هذه التقادير، أي الأربعة التي عدها بعد التقدير العام، كالتفصيل من القدر السابق، وهو الأزلي. الأزلي قلنا الأولى يقال العام، تقدير العام، وهو الأزلي الذي أمر الله تعالى القلم عندما خلقه أن يكتبه في اللوح المحفوظ، أن يكتبه في اللوح المحفوظ. فهذه التقادير، التقدير البشري، التقدير العمري، والتقدير الحولي، والتقدير اليومي، هذه الأربعة كلها داخلة في ماذا؟ في التقدير العام، كلها داخلة في التقدير العام، وهي كالتفصيل له، وهي كالتفصيل له. قال: وبذلك فسر ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قوله تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. قال: وكل ذلك صادر عن علم الله الذي هو صفته تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ماذا يقتضيه سبق المقادير بالشقاوة والسعادة؟ جواب: اتفقت جميع الكتب السماوية والسنن النبوية على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه، بل يوجب الجد والاجتهاد والحرص على العمل الصالح. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بسبق المقادير وجريانها وجفوف القلم بها، قال بعضهم: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال لا اعملوا فكل ميسر، ثم قرأ فأما من أعطى واتقى الآية. فالله سبحانه وتعالى قدر المقادير وهيأ لها أسبابها، وهو الحكيم بما نصبه من الأسباب في المعاش والمعاد، وقد يسر كلا من خلقه لما خلقه له في الدنيا والآخرة، فهو مهيأ له ميسر له. فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها كان أشد اجتهادا في فعلها والقيام بها، وأعظم منه في أسباب معاشه ومصالح دنياه. وقد فقه هذا كل الفقه من قال من الصحابة لما سمع أحاديث القدر ما كنت أشد اجتهادا مني الآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وقال صلى الله عليه وسلم لما قيل له أرأيت دواء نتداوى به ورقا نسترقيها هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله، يعني أن الله تعالى قدر الخير والشر وأسباب كل منهما. قال رحمه الله تعالى ماذا يقتضيه سبق المقادير بالسقاوة والسعادة. هذه مسألة عظيمة الشأن، مهمة غاية الأهمية في بابنا، لأن من يسمع الأحاديث الكثيرة الثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام في أن العمل الذي يعمله بنو آدم هو عمل قد قدر وقضي وكتب في اللوح المحفوظ، قالوا أنعمل فيما قدر وقضي أو في أمر مستأنف؟ قال فيما قدر وقضي، فالعمل الذي يعمله كله مقدر، كله مقضي، كله مكتوب. فمن يسمع هذه الأحاديث، وقد جاء في الباب عن نبينا عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة، يتولد في ذهنه مباشرة سؤال كما يقال يطرح نفسه، سؤال يطرح نفسه، وهو إذا كانت الأمور مقدرة ألا نتكل على الكتاب؟ ألا نتكل ما دام أنه مقدر؟ ألا نتكل على المقدر؟ وندع العمل ما دام مكتوب مقدر، ألا نتكل عليه؟ وهذا الذي يقال إنه يتكل عليه الذي هو الأمر المقدر أمر مغيب لا يدري عنه، أمر مغيب لا يدري عنه، العبد لا يدري ما الذي قدر له وماذا تكون حاله وإلى أي مصير تكون خاتمته، لا يدري عن ذلك وليس عنده علم بذلك. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أنعمل فيما قدر وقضي أو في أمر مستأنف، قال اعملوا اعملوا، قال لا تتكلوا بل اعملوا. ولهذا الشيخ يقول اتفقت جميع الكتب السماوية والسنن النبوية على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه، يعني على الكتابة السابقة أو على القدر السابق، بل يوجب الجد والاجتهاد والحرص على العمل، والحرص على العمل. وهذا جاء مصرحا به في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله الصحابة رضي الله عنهم ألا نتكل، وقالوا فيما العمل، وقالوا ألا ندع العمل، قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال رحمه الله: فالله عز وجل قدر المقادير وهيأ لها أسبابا، وهو الحكيم بما نصبه من الأسباب في المعاش والمعاد، وقد يسر سبحانه وتعالى كلا من خلقه لما خلقه له في الدنيا والآخرة، فهو مهيأ له ميسر له. إذا علمنا ذلك ماذا علينا؟ يقول: فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها كان أشد اجتهادا في فعلها والقيام بها، وأعظم منه في أسباب معاشه ومصالح دنياه. فالحاصل أن علم الإنسان بأن الأمر قدر وقضي لا يوجب الاتكال على ما قدر وقضي، ولا يوجب ترك العمل، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا، جاهدوا أنفسكم على العمل، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، الأمر بالعمل، فالعبد مأمور بمجاهدة نفسه على العمل بما تتحقق به مصالحه الدينية والدنيوية، الدينية والدنيوية. الصحابة رضي الله عنهم فقهوا هذا الأمر كل الفقه، ولهذا جاء عن أحد الصحابة قال: ما كنت أشد اجتهادا مني الآن، يعني أن حسن الفهم للأحاديث الواردة في القدر تزيد من النشاط في ماذا؟ في العمل، تزيد من النشاط في العمل. ولهذا الصحابة لما فقهوا ذلك اجتهدوا في العمل، كما هو معروف من سيرتهم وواقعهم وأخبارهم العطرة رضي الله عنهم وأرضاهم، ما منهم من اتكل أو ترك العمل، بل هذه الأحاديث زادتهم نشاطا مع بيان النبي صلى الله عليه وسلم البين وإيضاحه الواضح للأحاديث. ولما سألوا قالوا: ألا نتكل وندع العمل؟ قال: لا، اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. وقد جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة فيها الجمع بين الأمرين: بذل السبب والاعتماد على الله والتفويض إليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. احرص على ما ينفعك، هذا بذل السبب، واستعن بالله، هذا التوكل على الله عز وجل، لأن العبد لا قدرة له على فعل شيء إلا إذا أقدره الله عليه ومكنه سبحانه وتعالى منه. فهو مأمور بأن يبذل السبب ويجد ويجتهد، وفي الوقت نفسه يتوكل على الله ويطلب منها المد والعون والتوفيق. قال: ولما قيل له: أرأيت دواء نتداوى به، العلاجات هذه التي يستعملها الناس للشفاء من الأمراض، ورقى نسترقيها، يرقي بعضنا بعضا أو يرقي المرء نفسه طلبا للشفاء، هل ترد من قدر الله شيء عندما نفعلها؟ هل ترد من قدر الله شيء؟ قال: هي من قدر الله، هي من قدر الله. لما قيل لعمر: أتفر من قدر الله؟ لما قرر الرجوع، لما ذكر له أن الشام فيها الطاعون وقرر أن يرجع، قالوا: أتفر من قدر الله؟ قال: نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله. فقوله هي من قدر الله يعني هذا رد للقدر بالقدر، رد للقدر بالقدر، يبذل السبب ويلجأ إلى الله عز وجل، فهذه من قدر الله عز وجل.